موالياً قبل قصيدة، الموال الأول للحبيب والموال الثاني للعدو. اللي هو للحبيب أقول بي ناحل بفرقاك جسمي ولا عضو صاحبي، نامت الوادم وليلي كل وقت صاحبي، شي صير لو صار وقتي من الكدر صاحبي، اختليت من غربتي ودنياي خلتني للفرج أتنى، وأقول ردود خلتني الله يجازي الليالي بخير، خلتني أعرف خصيمي خصيمي وصاحبي صاحبي. الموال الثاني إلى العدو، وأشوف هذا الموال يرهم على أمريكا أكثر من أي عدو آخر. أقول بي أنت سبب علتي ومنك سقم سلي، أنت سبب علتي ومنك سقم سلي، وياك عن مرهمي طيب الجرح سلي، كدر علي الليالي وللخصم سلي، يا شين منك دليلي كم سهم مضروب وبحد ستر الفزع والنايبة مضروب، ما نرغب بعشرتك اطلع ما نرغب بعشرتك، بيك المثل مضروب بالوجه مراية لكن بالقفة سلي، بالوجه مراية لكن بالقفة سلي.